ولهذا ما ينبغي أن نقول فلان الشهيد إلا من ثبت شهادته في النص مثل شهادة أحد ونحوه. طيب ليش يجمع على ذلك كثير من الناس؟ ليجمع على ذلك على إيش؟ إذا أجمعوا على الثناء عليه، إذا أجمعوا على الثناء عليه فقد اختلف في هذا أهل العلم. شيخ الإسلام يرى أنه يجوز الشهادة له بالجنة، والشهادة له بالشهادة أيضا، وبعض العلماء يقول لا، نقف على ما جاء بالنص. والحمد لله إذا كان عند الله تعالى من أهل الجنة ومن الشهداء فإن امتناعنا عن الشهادة له لا يمنع ذلك عند الله، واضح؟ وإن كان من غير الشهداء أو غير المؤمنين فإننا نحن عرضنا أنفسنا للخطر. أن يقتلوا في سبيل الله لأن شهداء أحد ثبت هذا اللفظ عهد النبي عليه الصلاة والسلام وأقر كفره. لا قالوا في الجنة شهيد ولا في الجنة؟ ها؟ قالوا إيه لكن هل قال شهيد ولا في الجنة؟ على كل حال هذا يكون خرج بالنص، أما نص عليه الرسول ما نتكلم فيه سواء إثباتا أو سلبا. طيب قوله بل أحياء فيه إثبات حياة الشهداء، وقول بل أحياء، ويرجع على هذا القول أو على هذه الفائدة السؤال: هل هذه الحياة كحياة الدنيا؟